أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 21 من الشهر الجاري فيما يتعلق بأن وزير الخارجية الأسترالية تعنت علينا بكل شراسة. قبل أيام ظهر وزير الخارجية الأسترالية في أحد البرامج الإذاعية وألقى المزاعم التي يتعنت على إجداءاتنا الدفاعية الذاتية العادلة قائلا إن كوريا تهدد السلام المنطقة والعالم بصورة خطيرة وإنه يعيد السياسة تجاه كوريا لدى الإدارة الأمريكية التي تقول إن مشروعات اختيارها تكون جميعا موضوعة على الطاولة. لا يمكن اغتفار مزاعم وزير الخارجية الأسترالية على الإطلاق باعتبارها أعمالا معادية للسلام تنتحل الإعدار لسياسة أمريكا المتطرفة العدائية تجاه كوريا وتحديدها وتحويلها النووي ألا وهي مصدر الأحداث الخطيرة الناشئة في شبه الجزيرة الكورية وتحث أمريكا على المغامرة العسكرية العشوائية. الحكومة الأسترالية الحالية تتبع سياسة أمريكا اتباعا أعمى إلى حد يمكن القول إن كامبيرا تفتح المظلة إذا كانت واشنطن متغيمة. فمن الطبيعي أن يطلق وزير الخارجية لمثل هذه الحكومة مزاعم سخيفة، ولكنه عليه أن ينبس بكلمات على أساس المعارف الأولية عن جوهر الأمر بكونه وزيرا خارجيا لبلد. يندفع وضع شبه الجزيرة الكورية إلى حالة الأزمة القصوى في توامة الأشرار من تفاقم التوتر بسبب التهديد النووي المتزايد من جانب أمريكا وسياستها العدائية تجاه كوريا والمخطية في تقدير العصر. إذا كانت أستراليا تساير أمريكا في مؤامراتها لأجل وخنق جمهوريتنا باستمرار مثل الآن وتنطلق كفرقة الصدام لصيدها أمريكا، سيكون ذلك أعمالا انتحارية لوضع الرأس بنفسها في نظارة التسديد النووية لقواتنا الاستراتيجية. من الأحسن أن يفكر وزير الخارجية الأسترالية في العواقب الوخيمة التي ستأتي بها أقواله قبل أن يتملك لأمريكا جزافاً.